بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن والشارح رحمهما الله: والاستقراء أي بالجزئية على الكلي، بأن يتتبع جزئيات كليا ليثبت حكمها له. هذا الاستقراء الذي هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشملها، هذا يعني شرح وتعريف الإمام الغزالي. فتتصفح الجزئيات لتحكم بحكم كلي يشمل تلك الجزئيات، فهو تتبع. الاستقراء مأخوذ من التتبع والتصفح، فتتصفح الجزئيات لتحكم بحكم يشمل تلك الجزئيات. أنت تستدل بالجزئية على الكلي، لأنك تتبعت الجزئيات لتصل إلى حكم كلي، فانتقلت من الجزئية إلى الكلي، بخلاف القياس المنطقي فإنك تحكم بالكلي على الجزئي، تنتقل من الكلي إلى الجزئي. طيب، وأما قياس التمثيل فإنك تنتقل من جزئيا إلى جزئيا آخر، وهذا في السلم المنورق يقول: وإن بجزئيا على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. فلا بد من مناسبة بين الدليل والمدلول، وهذه المناسبة إما أن تكون باشتمال الدليل على المدلول، أو باشتمال المدلول على الدليل، أو أن تكون هذه المناسبة في غير الاشتمال، وهو قياس التمثيل باشتمال أمر ثالث لهما يندرجان تحته. في قياس المنطقي يشتمل الدليل على المدلول، وفي الاستقراء يشتمل المدلول على الدليل، وأما في التمثيل فلا اشتمال لأحدهما على الآخر، لا للدليل على المدلول ولا للمدلول على الدليل، بل هناك أمر ثالث يشتمل عليهما ويندرجان فيه، اللي هو العلة، حتى يستفاد العلم بأحدهما من الآخر. يعني لابد من جسر يعبر به أو يعبر عليه من الدليل إلى المدلول، لابد أن تكون هناك مناسبة وعلاقة حتى يصح الانتقال من الدليل إلى المدلول. طيب، فإن انتقلنا من الكلي إلى الجزئي فهذا هو القياس المنطقي، لأنه في القياس المنطقي لا بد من الاستغراق في يعني في شرط من شروط القياس هو الاستغراق في الحدود. إذا كان هناك لم يكن الحد مستغرقا فلا يصح القياس. وأما في الاستقراء فلا بد يعني من الانتقال من الجزئي إلى الحكم الكلي. طيب، فهذا الاستقراء إذن بالجزئي على الكل، استدللنا بالجزئي على الكل بأن يتتبع جزئيات كلية ليثبت حكمها له. فهذا التصفح والتتبع إن كان تاما بأن كان بكل الجزئيات جرى التتبع والتصفح لجميع الجزئيات فإن هذا الاستقراء يكون حينئذ دليلا قطعيا. قال ثم إن كان تاما بأن كان بكل الجزئيات طبعا إلا صورة النزاع، إذا شمل التتبع صورة النزاع فلم يعد هناك حاجة إلى هنا إلى استقراء، يعني إنما شمل التتبع جميع الصور إلا صورة النزاع، إلا الصورة المتنازعة عليها، فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند أكثر العلماء. طيب والباقون يعني أكثر العلماء والباقي يقول لك ربما هذه الصورة تخالف جميع الصور، يعني هكذا يعني. طيب وإن كان ناقصا، إن كان الاستقراء ناقصا بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي طبعا عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها للمستقراء، إذا كان التتبع لأغلب لأكثر الجزئيات فهذا هو الاستقراء الناقص، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، إذا قيل هذا استقراء فالمراد به الاستقراء الناقص، وإذا أريد الاستقراء التام فينبغي أن يقيد. ويسمى هذا عند الفقهاء إلحاق الفرد النادر بالأعم الأغلب، طبعا يسمى هذا الذي هو الاستقراء الناقص طبعا. وطبعا يزداد الاستقراء قوة كلما كان كلما كانت الجزئيات المستقراء أكبر، فيزداد يعني تزداد حجيته أو دلالته على المراد قوة كلما كان عدد الجزئيات المستقراء أكبر. وهذا الاستقراء هو يعني معتمد الإمام الشافعي رحمه الله في بعض المسائل الفقهية الراجعة إلى الوجود التي لا دليل عليها من الشرع، لا نص في الشرع عليها، كأقل الحيض وأكثره نحو ذلك من هذه المسائل، فهذه مسائل استقراء دليلها هو الاستقراء، تتبع ما حصل في الوجود، معادة الحيض كذا، هذا دليلها الاستقراء. طبعا والاستقراء التام يصلح عمدة في المسائل القطعية، وأما الاستقراء الناقص فلا يصلح إلا للمسائل الظنية، فيمكن أن يستدل به في الفقهيات. وجاءوا بأمثلة على هذا يعني في موضوع الاستقراء الناقص، اللي هو الوتر، موضوع الوتر أنه سنة وليس بفرض عندنا لأنه يصلى على الراحلة. طيب وقد ثبت بالاستقراء بالتتبع لمسائل الشرع وأحكامه أن الفريض أن الشيء المفروض الواجب لا يصلى على الراحلة، فلما صليت الوتر جاز الوتر أن يصلى على الراحلة، دل على أنه ليس بفرض. طبعا لماذا ما يعني لماذا كان الاستقراء الناقص مفيدا للظن غير مفيد للقطع؟ قال الاحتمال ما يعني هو احتمال مخالفة ما لم يستقرأ لما استقرأ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا، وخصوصا يعني ويزداد ضعف هذا الاحتمال كلما ازداد عدد الجزئيات المستقرأة، ولكن هذا الاحتمال ما يزال قائما. كما قيل إن يعني الحيوانات تحرك فكها الأسفل، فقد يعني استقرأت كثير من الحيوانات فوجدت حتى الإنسان يحرك فكه الأسفل، ولكن بعد ذلك وجدوا أن التمساح يحرك فكه الأعلى، ولربما لو بحثوا في حيوانات أخرى وجدوا أنها كذلك تحرك فكها الأعلى. فيعني لذلك الاستقراء لا يفيد إلا الظن. وبعض العلماء يعني قالوا إن الظن في الفقهيات كافٍ، لأن تتبع جميع الجزئيات يعني مما يعسر، ومما يعني إذا تتبعنا جميع الجزئيات فلا حاجة حينئذ إلى الاستقراء يعني، لذلك يعني مشقة على حاصل. الاستقراء هو في الحقيقة نوع من أنواع الاستدلال الذي ذكره بعده، فقالوا الاستدلال هو الاستدلال، سيذكر أنه يدخل فيه القياس المنطقي وقولهم الدليل يقتضي أن لا يكون الأمر كذا خلف في كذا لمعنى مفقود في الصورة المتنازع عليها وقياس العكس، ويدخل فيه أيضا في الاستدلال يدخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان وقول الصحابي والإلهام، كل هذا داخل في اسم الاستدلال أو في مسمى الاستدلال. إذ الاستدلال هو الدليل الذي ليس بنص من الكتاب والسنة ولا إجماع ولا قياس شرعي ما عدا ذلك من الأدلة المختلف فيها أو المتفق عليها، كل ذلك يسمى استدلالا. الاستدلال في اللغة طلب الدليل، ولكنه يطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقا، سواء كان هذا الدليل نصا أو إجماعا أو غير ذلك، ويطلق هذا الإطلاق عام، ويطلق إطلاقا على آخر على نوع خاص من الأدلة، وهي الأدلة التي ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، يسمى هذا استدلالا. وهذا قد جعل له الأصوليون بابا خاصا بعد باب القياس، يكتبون باب الاستدلال، وكتب فيه صديقنا دكتور أسعد كفراوي رسالة دكتوراه مطبوعة بدار السلام، رسالة جيدة. طيب قال والاستدلال إذن وهو دليل، هذا تعريف الاصطلاحي الخاص غير يعني التعريف اللغوي وغير الاستدلال الاستعمال الإطلاق العام، وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس شرعي. هو أصلا إذا أطلق القياس عند الأصوليين فيحمل على الشرعي، وإذا أطلق القياس عند المناطقة فيحمل على المنطقي، لكن لو قال شخص إن المناطقة لا يتكلمون عن قياس الأصول قلنا أخطأت، ولو قال شخص إن الأصولين لا يتحدثون في كتبهم عن قياس المناطق لقلنا أخطأت، إن هؤلاء يعني يذكرون قياس المناطق في كتبهم، وهذا هو في الاستدلال، فليستدلون به يعني يجعلون القياس المنطقي دليلا. وطبعا إذا لم يكن هناك قياس شرعي، قياس شرعي مقدم على القياس المنطقي، وأولئك أيضا يذكرون القياس الفقهي أو التمثيل الذي هو قياس التمثيل في كتبهم، ويجعلون من ملحقات القياس ويتحدثون عنه، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل كما قال صاحب السلم، وهل ذكرنا الأبيات وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، ومذكور في الشمسية وغيرها من الكتب يعني. فهو مذكور يعني كلا القياسين مذكور في الكتب الفقه الأصول وكتب المنطق. ولكن عند الإطلاق إذا أطلق الفقهاء أو الأصوليون القياس فيريدون بالقياس الشرعي، وإذا أطلق المناطق القياس فيريدون بالقياس المنطقي. إذن فدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائي. القياس الاقتراني يعني كما سيذكر هو الذي دل على النتيجة وضدها بنتيجة بقوة، الذي دل على النتيجة الذي قياس ذكرت فيه النتيجة بالقوة، والقياس الاستثنائي هو الذي ذكرت فيه النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. وسمي القياس الذي يكون تكون النتيجة مذكورة فيه بالقوة لا بالفعل اقترانيا لاقتران الحدود، الحد الأصغر والأوسط والأكبر فيه وتتابعها من غير أن يفصل بينها استثناء. وسمي الآخر بالاستثناء لوجود لكن فيه طبعا، ولكن ليست من حروف الاستثناء في اللغة يعني، ولكنها تشبه معنى إلا هكذا، فلذلك سموها حرف الاستثناء أو يعني وسموا القياس بالاستثناء. طيب فقال فدخل بالقياس الاقتراني والاستثنائي. طبعا لا بد في القياس من أن يكون مركبا من مقدمتين، لا بد، هذا أمر لا بد منه، يكون مركبا من مقدمتين. والقياس الاقتراني يختلف عن قياس الفقه. القياس الفقهي ننتقل من جزئيا إلى جزئيا لجامع لعلة. القياس الاقتراني لا يوجد انتقال من جزئيا إلى جزئيا، إنما يوجد انتقال من الكلي إلى جزئي، ويوجد التحقق من وجود الكلي في هذا الجزئي. فهناك فرق بين القياس الاقتراني والقياس الفقهي. يعني القياس الاقتراني أو القياس المنطقي اللي هو الاقتراني والاستثنائي قائم على الملازمة العقلية، بينما القياس الفقهي لا، قائم على مشابهة، على حمل، قائم على حمل معلومة على معلوم آخر لاشتراكهما في علة، فليس القياس الاقتراني مماثلا لقياس التمثيل. إذ قياس الشمول اللي هو الذي هو القياس الاقتراني يعتمد على اندراج الحد الأصغر تحت الأكبر، وعلى استلزام المقدم للتالي في القياس الاستثنائي، بينما قياس التمثيل ليس فيه اندراج ولا استلزام مقدم لتال كما بينا. فليس الاختلاف بينهما في صورة وهيئة القياس كما يدعي ابن تيمية وبعض الناس، واختلاف في حقيقتهما وطبيعتهما ووظائفهما. طبعا هناك أحيانا بعض صور قياس التمثيل قد تشبه يعني القياس المنطقي، أو بعض صور القياس المنطقي ممكن أن تكون مشابهة، فهذا يعني مثل هذا ينبغي أن لا يغتر به المحقق، لأن القياس التمثيل فيه مشكلة. طبعا قياس التمثيل فيه مشكلة، وهو ثبوت أن هذه العلة، ثبوت هذه العلية أولا، ثبوت العلة كونها علة. ثاني شيء أنه أن لا تكون هذه العلة قاصرة، يعني أن يثبت تعديها متعدية. تكون متعدية، يعني أن لا يكون الأصل نعم شرطا، ولا يكون في الفرع مانع أيضا. كل هذا لا يمكن، يعني يصعب القطع به. وإذا صح يعني مثل هذا فحينئذ يكون قياسا منطقيا جيء به على صورة قياس التمثيل. وهذا فيه كلام كثير عن كتابنا في رسالتي. إذن يعني هو في قياس التمثيل الاقتراني هناك يعني اختلاف في حقيقتي عن قياس التمثيل، عن قياس الفقهي، مختلف في حقيقتي عن القياس الفقهي. نعم. ولا بد في قياس الشمول من مقدمتين ومن تلازم عقلي بين يعني مثلا حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان ناطق مثلا، أو كل إنسان فان، سقراط إنسان كل إنسان فان فسقراط فان، وهنا انتقلنا يعني شوف حصل الربط بين السقراط والفناء من خلال الحد الأوسط الذي هو الإنسان. لكن شوف لاحظ الحد الأوسط فيه استغراق كل إنسان، فيشمل يشمل سقراط باعتباره فردا من أفراد هذا الإنسان. في القياس المنطقي احنا أردنا التأكد من اندراج الحد الأصغر في الحد الأوسط، لابد من اندراج الحد الأصغر في الحد الأوسط، والحد الأوسط هو الذي يربط ما بين الحد الأصغر والحد الأكبر. الحد الأصغر الذي يكون هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة. الحد الأوسط هو الرابط بين الحد الأصغر والحد الأكبر. أما وهو أعم، يعني فيه المعنى الكلي الذي يكون الحد الأصغر فردا من أفراده. طيب، إذن يعني القياس المنطقي قد يكون دليلا يستدل به في مسائل الفقه، ويعني سواء القياس الاقتراني أو قياس التمثيل كلاهما مما يستدل به في مسائل الفقه. ضرب له مثلا هذا يكون غالبا يعني في تطبيق القواعد، يعني لأنه مثلا يقال هذه الصورة مثلا إجارة، والإجارة حكمها كذا، فهذه الصورة حكمها كذا، يعني يكون غالبا يكون في تطبيق. أو مثلا هذا ضرر وكل ضرر يزال، أو حرام فهذا حرام، يعني ونحو ذلك من تطبيق القواعد العامة أو القواعد الكلية على قضايا جزئية. وفي حديث إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كل مسكر حرام. فهذا قياس منطقي. وإن كانت عادة الفقهاء يعني أنهم وغالب العلماء مو بس الفقهاء أنهم لا يلتزمون في الاستدلال بأن يكون الدليل على صورة القياس يعني مستوفيا، فغالبا ما يحذفون إحدى مقدمتي القياس أو النتيجة أو دليل الملازمة، يعني هذا شيء غالب في كلامهم، وبحذف هذه المقدمة قد يكون التلبيس حاصلا، يكون هذه المقدمة المحذوفة هي التي يظهر فيها فتحذف. فأحيانا يكون حذفها متعمدا، أحيانا يكون حذفها يعني غير متعمد على ما جرت به العادة، فلو أنه ذكرها لتنبه للخلل الواقع في استدلاله، ولكنه لعدم ذكره لها. لذلك دمان من المهم دائما أنك تأتي في كل استدلال فتصوغه صياغة منطقية محكمة، تتعرف على كل مقدمة من مقدمات هذا الدليل وتتأكد من صحتها. إمام الغزالي في مقدمة المستصفى نبه على هذا وضرب لذلك أمثلة. وإن كان صاحب السلم يقول والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، ولكن هذا الحذف قد يتسبب يعني في التلبيس، يكون يعني ناشئا عن التلبيس، وقد يكون سببا في الوقوع في الخطأ بسبب عدم ذكره. طيب، إذن ويدخل في الاستدلال قولهم الدليل يقتضي أن لا يكون الأمر كذا، خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فيبقى على الأصل الذي اقتضاه الدليل. يعني بينها الشيخ زكريا رحمه الله في شرح لب الأصول في غاية الأصول، وقال يعني مثال ذلك أن يقال الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا. الدليل يقتضي، الذي هو إيش الدليل؟ ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تاباه الإنسانية لشرفها. الإنسان حيث هو إنسان مشرف ومكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فتسليط الرجل على المرأة بالوطء ونحوه وغيره هذا فيه إذلال للمرأة، وهذا مناف للتكريم الإلهي للإنسان. الدليل كان يقتضي أن يمنع تزويج المرأة لرجل، لكنه مخالف للنصوص في هذا. نعم، خولف. طيب، خولف هذا في صورة معينة، وهي إيش؟ تزويج الولي بنته أو موليته لرجله. هذا المعنى الذي هو هذا المعنى الذي هو تزويج الولي موليته لرجل مفقود، وهو والمعنى الذي فيه كمال عقل الولي، نعم، والاعتبار والتقدير يعني الذي يكون بوجود الولي، هذا المعنى مفقود في تزويج المرأة لنفسها. فبقيت هذه الصورة المتنازع عليها الذي هو تزويج المرأة لنفسها، الذي هو خلاف بين الحنفية والجمهور، غير هذا المعنى غير موجود في هذه الصورة المتنازع فيها. المعنى الموجود في الصورة التي خولف الدليل لأجلها وهو تزويج الولي للمرأة غير موجود في الصورة المتنازع عليها وهو تزويج المرأة لنفسها. فبقيت هذه الصورة المتنازع عليها على ما يقتضيه الدليل الأصلي. إذن الدليل الذي هو ما في الوطء من أو ما في التزويج من إذلال المرأة بالوطء وغيره الذي تاباه الإنسان في شرفها يقتضي أن لا يعني يصح تزويج امرأة لرجل. خلف هذا في تزويج الولي موليته لرجل لمعنى، هذا المعنى اللي هو كمال عقل الولي. لكن هذا المعنى مفقود في صورة النزاع الذي هو تزويجه، التي هي تزويج المرأة لنفسها. فتبقى صورة النزاع على الأصل الذي اقتضاه الدليل وهو المنع، فيبقى تزويج المرأة لنفسها ممنوعا. هذا إذا وقول الدليل يقتضي أن لا يكون أمر كذا، خولف في كذا لمعنى المفقود في صورة النزاع، فيبقى يعني فتبقى لازم فتبقى صورة النزاع على الأصل الذي اقتضاه الدليل، على الأصل الذي اقتضاه الدليل. طيب، وقياس العكس أيضا يدخل في الاستدلال، قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، كما في حديث صحيح مسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب، الحكم في الحديث، خلينا يعني نقول وين الأصل وين الفرع. هذا قياس العكس، هو عندنا قياس الطرد الذي هو القياس الأصلي، القياس يعني الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق، قياس النبيذ على الخمر، هذا قياس الطرد اسمه، وهذا قياس العكس. إذن قياس العكس إثبات عكس حكم، إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، أو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر لافتراقهما في العلة. ويبدو أنه سيأتي أيضا الكلام عن قياس العكس في الكتاب. فقياس العكس هو أي الأصل الذي هو أتيان الشهوة في حرام، وحكمه الوزر. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، هذا هو الأصل، لو وضعها في حرام. إذن الأصل الذي هو أتيان الشهوة في حرام. وحكمه الوزر، وعلته كون الوضع في حرام. إنه التعريف إيش يقول؟ إثبات عكس حكم، حكم شيء، حكم وضع الشهوة في حلال الأجر، أثبتنا عكس هذا الحكم الذي هو الوزر. نعم، إثبات عكس حكم شيء نعم لمثله الذي هو الوضع في الحلال، حكم شيء لمثله حكم وضع الشهوة في حرام الوزر، فأثبتنا عكس هذا الحكم لمثله، لأنه هذا إتيان شهوة وهذا إتيان شهوة، مثله إتيان شهوة وإتيان شهوة، فأثبتنا عكس هذا الحكم الذي هو الوزر، حكم شيء حكمه اللي هو الوزر، شيء اللي هو الإتيان الشهوة في حرام، فأثبتنا عكس هذا الحكم الذي هو الأجر، إثبات عكس حكم شيء لمثله الذي هو الوضع في الحلال لتعاكسهما في العلة، تناقض في العلة، لأنه هذا أتى في الحلال وهذا أتى في الحرام، لتعاكسهما أي الحكمين. كيف؟ مش ذلك شيء الوضع، جاء الوضع فنحس أن كل منهما، طب يعني الوضع كل منهما وضع، كل منهما وضع، هذا وضع وهذا وضع، لكن هذا وضع في الحرام، وضع شهوته في الحرام، هذا وضعها في الحلال، لتعاكسهما أي الحكمين في العلة وهي الوضع في الحرام الذي هو علة ثبوت الوزر والوضع في الحلال الذي هو علة ثبوت الأجر. فكل من ثبوت الأجر وثبوت الوزر عكس للآخر، لأن كل من الوضع في الحرام والوضع في الحلال عكس للآخر، فتعاكس العلتين المذكورتين، هذا الوضع في الحلال وهذا الوضع في الحرام، هذه العلة، تعاكس العلتين يقتضي تعاكس الحكم أيضا، فتعاكس العلتين المذكورتين مقتضي لكون الحكم المترتب على أحدهما عكس الحكم المترتب على الأخرى. إذن علة الحرام كون الوضع في حرام، وعلة الشهوة يعني الشهوة المباحة كونها في مباح، فلما تعاكست العلة تعاكس الحكم بناء على ذلك. طبعا وقياس العكس وليس قياسا عند المناطقة بل هو من لواحق القياس. وحاصل قياس العكس استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم، استدللت بنقيض العلة، العلة الوضع في الحلال الوضع في الحرام، نقيضها الوضع في الحلال، علة الوضع في الحرام حكمه الحكم المترتب على علة الوضع في الحرام الوزر، فأثبتت يعني استدللت بنقيض العلة على نقيض الحكم، هذا هو قياس العكس. قريب شوي من مفهوم المخالفة أو نعم، لكن هذا يعني بالنقيض طبعا، بالعكس والنقيض يعني عكسه. وهذا الحديث المشهور في 40 نووية، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال رأيته من وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان وزر. ويدخل أيضا في الاستدلال عدم وجدان دليل الحكم. نعم، يعني وهذا أيضا قد نازع فيه بعضهم، قال إنه لا يقتضي عدم الوجدان عدم الوجود، لكن الجمهور العلماء لما يعني جعلوا هذا دليلا قالوا إن المجتهد إذا استفرض وسعه في البحث والنظر فلم يقف لي هذا الحكم على دليل. هنا يعني إذا لم يقف على دليل فإن هذا يدل على انتفاء الحكم، فعدم وجدانه ليس معنى ذلك أنه لا يوجد دليل، ربما يوجد، لكن المجتهد استفرغ وسعه وبحث ونظر ونعم ونقب وفتش فلم يجد دليلا، فعدم وجدان المجتهد لدليل على حكم يقتضي انتفاء الحكم. لأن الحكم لو كان طبعا لا يقتضي انتفاء الحكم رفعه مطلقا، إنما يقتضي انتفاء تعلقه بالمكلف، ربما يكون هناك حكم ولكن أنا لا يعني لا يتعلق هذا الحكم بالمكلف إلا إذا كان له دليل. انتفاء الحكم أو تعلق الحكم بالمجتهد نفسه هو مقيد طبعا، يعني أما في نفس الأمر قد يكون هناك دليل، لكن المجتهد مطالب بما أداه إليه اجتهاده، فقد اجتهد واستفرغ الوسع ونقب وفتش وبحث فلم يجد دليلا فينتفي الحكم لانتفاء الدليل، لأن الحكم لا حكم من غير دليل ولا دليل بعد السبر، لأنه سيذكر أنه لا دليل بعد السبر وبعد يعني سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليها ما يدل على الحكم، فلم نجد ما يدل عليه أي يدل على الحكم. أو ويتعضد هذا أيضا بالأصل، بالبراءة الأصلية التي سيذكرها بعد قليل، أن الأصل عدم الحكم، ولولا مجيء الشرع بالأحكام لما كان هناك تعلق للأحكام بالمكلفين. إذن هذا انتفاء الحكم، انتفاء تعلق الحكم بالمكلف لانتفاء مدركه بحسب نظر المجتهد وبحثه وتنقيبه. لأنه لو ثبت حكم شرعي لا دليل عليه للزم تكليف الغافل. لو صح انه طيب خلينا نثبت حكما شرعيا من غير ان يكون دليل، من غير ان يوجد دليل يدل عليه، لو قلنا بهذا للزم من ذلك تكليف الغافل، لانه الغافل هو من لا يدري بما كلف به، من لا يدري. شخص انت يعني كلفته بشيء وهو لا يدري، فهذا غافل، لم تعلمه. كلفت ابنك الآن، أنت في الآن جالس مع في الدرس الآن، كلفت ابنك بأن يسقي، بأن يفعل كذا، بأن يحمل الصحن من مكان كذا إلى مكان كذا، طيب وهو لا يعلم، فلا يتحقق التكليف، يستحيل أن يكون مكلفا. التكليف يقتضي الامتثال، والامتثال لابد له من علم، كيف يمتثل وهو لا يعلم؟ من لا يعلم ولا يدري فلا يتوجه إليه تكليف. فهنا كذلك يعني لو قلنا إن الحكم يكون من غير دليل لصح أن نقول بتكليف الغافل طبعا، ولكن تكليف الغافل باطل، فبطل أن يكون الحكم من غير دليل، فلا بد للحكم من دليل. فلما بحثنا للحكم عن دليل فلم نجد، أفادنا ذلك أنه لا حكم لانتفاء الدليل. وهذا الذي سيذكره يعني بعد قليل في البراءة الأصلية، ما يتعارض مع الإباحة، لا تعتبر حكم يعني. لا، الإباحة حكم، البراءة الأصلية ليست الإباحة، البراءة الأصلية ليست الإباحة. إذا يعني بحث ولم يجد دليل فيقول هذا مباح، فيحكم عليه أنه مباح. لا، هذا حينئذ وجد دليلا، إذا حكم بالإباحة فلا بد له من دليل. ولو دليل عام حلت لكم الطيبة. ماشي. لا بد من دليل. نحن نفترض هذا في مسألة لا دليل عليها. ألو، نعم، السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، حيا الله بعلي، الله يبارك فيك يا أهلي، لا فايا حياك، تمام والله، يا الله يبارك فيك، لا بالباكستانية، أي من سابقا، إيه بالباكستانية كلها، نعم، إيه لا ما ابدا نقول ليش انا لون اوف ليه يعني هو ممكن يكون السبب انه المواد تقيلة يعني صعبة تحتاج الى تدريس ومتابعة. والله ما بعرف ليه. عجيب. يا سيدي حياك الله، الله يبارك، تفضل. لا والله لا والله بالغلط اجت معي. حياك الله، الله يسعدك. طبعا اذا كان فيه نيه يعتبر مثل الرساله القديمه، يعتبر طبعا اذا ثبت، اذا ثبت انه قاله يسال، يسال يدين في هذا. طيب ماشي. ما يمكن الاتصال به يعني. ما يمكن الاتصال به يعني، ما يمكن اتصال التأكد منه يعني. إذا اتصلوا يتأكدوا يشوفوا، ما اتصلوا يعني، ما يعني صعب إنه يعني نحكم بالطلاق من غير ما نتأكد يعني. يتصلوا فيه يعني، لازم يتصلوا يعني يشوفوا له الحل يعني. ربما هو شخص آخر بعيد، إيش درانا إنه هو اللي بعيد. فلازم نتأكد، ما نستطيع نحكم بالطلاق من غير ما نتأكد، ما يكفي الرسالة من غير تأكد. حياك الله يا سيدي. طيب تمام. أكيد. لا لا الراب يعني ينتهي طهرها، ينتهي طهر يعني ينتهي طهرها الثالث. إيه هذا، إيه هذا معناه يخلص الطهر الثالث. هو الآن في طهر، هي في طهر طلقت فيه، فمر عليها حيض، ثم طهر ثاني، ثم حيض ثاني، ثم طهر ثالث، ثم حيض، ثم حيض ثالث. عرفت؟ فلما تدخل في الحيضة الثالثة، في اللحظة اللي تدخل فيها بالحيضة الثالثة تكون قد انتهت عدتها. ليه؟ ايه طبعا لازم، لازم اكيد. حياك الله باني. حيضة ثالثة اذا كان طلقها في طهر يعني لم يجامعها في ايه. نعم ايه اكيد اكيد. حياك الله يا سيدي الغد، مية سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب ايش كنا نقول؟ الإباحة ايه، فنحن الفرق بين البراءة الأصلية وبين الإباحة. الإباحة حكم من الأحكام الشرعية، البراءة الأصلية لا، وعدم الحكم. وطبعا البراءة الأصلية اللي هو قبل ورود الشرع، ولا بعد ورود الشرع فلا تخلو واقعة عن حكم من أحكام الله، والتي منها الإباحة، والإباحة حكم من أحكام الله. طبعا هذا لا يعد براءة أصلية. قريب من هذا قولهم أن المعتزلة يوجبون الإيمان بالله قبل الشرع. نعم، نحن عندنا لا حكم قبل ورود الشرعي، بل براءة أصلية. وأما المعتزلة لا، قبل ورود الشرع عندهم أحكام، عندهم الإباحة والوجوب والحرمة وال... وهذه الأحكام بعد ورود الشرع. أما بعد ورود الشرع لا، يكملون في التحسين والتقوية. لا لا لا لا لا طبعا لا، هذا الكلام لا، ما المعتزلة بعد ورود الشرع شافعية وحنفية. لا ماذا يا مولاي، كيف العلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه وأن يشرح كتبه الكبار يعني من يخبط فيها خط عشواء. طبعا هذا منص، هذا منصوص عليه، يعني ما هو بيحتاج، طبعا بيحتاج إلى تدقيق وبحث وتنقيل، المسائل هي دقيقة يعني، وأحيانا تساق في بعض الكتب يعني بشكل يعني غير مستوعب وغير كافي يعني، فيحصل اللبس. لكن بيقرأ في أكثر من كتاب، يحضر، بيناقش، بيسأل، يكون درس الأبشر، ما يقع في هذا طبعا يعني. وقبل وبعد ورود الشرع يعني، فالمعتزلة ما يستدلون بالعقل أبدا، من هذا الجاهل اللي يقول المعتزلة يستدلون بالعقل يا شيخ رسول الله، ولا يجعل محمد شحرور كالمعتزلة. أعوذ بالله، محمد شحرور هذا مرتد كافر خارج عن الملة، هذا شيوعي أصلا ودخل على الإسلام ليفسده، دخل على التأويل، وله كفريات واضحة صريحة يعني، منها اتخاذ الأخدان، يقول باتخاذ الأخدان يستدعي هذا غير مسافحات ومتخذات أخدان، يقول المرأة ما دام ما مرتبطة برجل فبجوز تصاحبها وتصاحبها، كفر هذا يا أخي، كفر ردة، هذه ردة صريحة أكثر من هيك، ردة صريحة طبعا، وكفريات كثيرة جدا مو واحدة ولا بس، لكن هي مو بس كفر، كفر وفسق وفجور يعني، ونشر للرذيلة تحت اسم التأويل والاجتهاد والتجديد. يجي واحد يقول لك مفكر إسلامي، مفكر هذا مرتد، مرتد إسلام، مرتد عن الإسلام. يجي واحد يقول لك معتزل الآن كمحمد الشحرور، هذا يعني مو فاهم يعني أحد أمرين، يهرف بما لا يعرف يا أخي، أقل ما يقال فيه إنه يهرف بما لا يعرف. لما يمثل محمد الشحرور بالمعتزلة، معتزل الناس أتقياء بخافوا الله، يحفظوا القرآن، يحفظوا الحديث، رواة الحديث معتزل منهم معتزلة، زهاد وعباد وعمر بن عبيد ما يضرب يعني، تمنى الخليفة أن يكون مثله، وأنشد فيه شعرا، أنشد فيه شعرا، خليفة ينشد شعرا في أحد رعيته، أبو جعفر أنشد فيه عمر بن عبيد. هذا المعتزلة مش المشعرور. الله عجيب يا أخي سبحانه. فالحاصل أن المعتزلة يعني يستدلون بالعقل قبل ورود الشرع، فإذا ورد الشرع خلاص فلا، حتى في قبل ورود الشرع يعني اعترض عليهم أن هناك أشياء لا يمكن للعقل أن يحكم بها، قال فيتوقف العقل، فإذا ورد الشرع تابعه، تابع العقل والشرع. فعندهم العقل يعني يستدلون به، و لكن قبل ورود الشرع، أما إذا ورد الشرع فيتبعون الشرع. فهم لذلك يقال أنه يعني الحسن عندهم ما حسنه العقل والشرع، مو بس ما حسنه العقل فقط، حسن العقل والشرع، حسن الشرعي الاصطلاحي يعني، حسن الشرع. والقبيح عندهم ما قبحه العقل والشرع، أما الحسن عندنا فما حسنه الشرع فقط، لا حسن قبل ورود الشرع ولا قبيح قبل ورود الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع فقط، لا قبيح قبل ورود الشرع. فما الذي عندنا يعني احنا الأشاعرة أهل السنة؟ عندنا البراءة الأصلية، أنه لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم يعني، لا حلال ولا حرام ولا مكروه ولا مندوب ولا واجب، لا حكم. هذا يعني مش أنه لا حكم يعني لا واجب ولا محرم يعني بس فيه الإباحة، لا، الإباحة حكم، حكم من أحكام الشرع. يعني تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا حتى يعني. يا سيدي، وإذا هذا عدم وجدان دليل حكمي يعني، هذا المجتهد إذا بحث فيقول لا حكم، أنا ما بحثت فلم أقف على دليل لهذه المسألة. قال وقد بينت الجميع في شرح اللب. يعني شرح لب الأصول الذي هو غاية الأصول شرح لب الأصول. والعصمة وهي المنع من المعصية بلطف الله تعالى، وفي عدها من مدارك الحق نظر، سواء أريد بها المصدر بتقدير مضافين، أي قول ذي العصمة، قدر القول وذي، أو اسم المفعول، أو أريد اسم المفعول بتقدير مضاف قول المعصوم، يعني جعل المصدر بمعنى اسم المفعول، يعني كالخلق بمعنى المخلوق، لرجوعها إلى السنة إذ لا عصمة لغير نبي. فإن أريد بها بالعصمة الحفظ كما هو معناها لغة أيضا، وهذا ما استعمله يعني وقد استعملها الإمام الشافعي بهذا المعنى، والشاذلي رحمهم الله أيضا استعملها تعصمنا لجميع الحركات والسكنات والخطرات فالعصمة هنا بمعنى الحفظ لا عصمة الأنبياء، يعني استعمال العصمة ليست خاصة بالأنبياء، ليس خاصا بالأنبياء، قد يستعمل لغير الأنبياء ولكن المعنى يختلف، معنى العصمة في الأنبياء عن المعاصي والذنوب يختلف عن معنى العصمة في الصالحين والأولياء ومن دونهم. إذن إذ لا عصمة، اللي هي العصمة الاصطلاحية، لا عصمة لغير نبي، المعصوم هم الأنبياء فقط، وأما غيرهم فليس بمعصوم، قد يقع في المعصية، قد يقع يجوز أن يتقع منه المعصية وقد تقع منه. فإن أريد بها الحفظ كما هو معناها لغة أيضا ليكون المراد حفظ غير الأنبياء من الأولياء فلا يعرف كونها مدركا لأحد. الشيخ ياسين يقول لا يخفى أن الشيعة ذهبوا إلى عصمة الأئمة الاثني عشر، فلا يبعد أنهم يقولون بأن قول الأئمة عندهم من مدارك الحق. والحق أن الشيخ يعني رحمه الله وأعلى مقامه وطيب ثراه قد نزع يعني في تعريف العصمة وشرح العصمة منزعا باعتبار يعني مصدر ميمي، نزع منزعا بعيدا، يعني العصمة المراد هنا ما سماه الإمام الزركشي مسألة التفويض، وهو أن يقول هل ذكروها في البحر مذكورة والشيخ المحقق جابها، هل يجوز أن يقول الله يعني أن يقال للنبي المشهد احكم بما شئت فوضت الحكم لك، والحكم عندنا هو حكم الله وحكم الرسول ويعني والقياس وكذا كاشف عن حكم الله، والشارع عندنا هو الله فقط، ولكن الله قد أمرنا بطاعة رسوله فوجبت علينا طاعة رسوله تبعا لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هل يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد احكم بما شئت من غير اجتهاد، أنت هيك قول على طول من غير ما تعمل أدلة وتجتهد لا على طول قل هذا هكذا ابتداء من غير اجتهاد، احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب، أي فهو حكمي في عبادي إذا علم، طبعا متى، إن لله أدب مش قبلك، إن لله عباد إذا أرادوا أراد، يعني لما يعني تنتفي يعني الصفات الخبيثة منه وتتطهر نفسه بحيث أن ما يسبق إليه يكون مرادا لله، هكذا يعني إنه بهذه الحالة، لنفرض إنه هل هذا يعني يصح؟ ما لا، هذا هو افتراض عقلي كما سيذكر، إنه لا يعني ليس له كبير فائدة. قال ابن السمعاني هذه المسألة وإن أوردها متكلم الأصوليين فليست معروفة بين الفقهاء وليس فيها كبير فائدة، لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد، هذا قطعا ويقينا، ولا يتوهم وجوده في المستقبل، سيأتي معنا أن الإلهام ليس بحجته، أنه المشكلة ليس المشكلة أنه هل يقطع بثبوت هذا، هو هذه المشكلة، هل يقطع أن الله خاطب الولي أو المجتهد الفلانية بهذا؟ لا يمكن، لا يمكن القطع بهذا. يمكن القطع بالنسبة للنبي لأنه معصوم، ولا يمكن للشيطان أن يدخل عليه فيما يتعلق في أمور الوحي على الأقل. أما غير النبي فليس بمعصوم، وليس كلامه بحجة، وليس خبره يقينيا حجة يقوم على الآخرين. إذن هذه عبارة الزركشي مرة أخرى قال إذا مسألة، هل يجوز أن يقال أو يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد أحكم ما شئت من غير اجتهاد فهو صواب، أي فهو حكم في عباد إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب، يكون قول ذاك من جملة المدارك الشرعية، يجوز ويكون قول ذاك من جملة المدارك الشرعية، هاي شوف المدارك، ويسمى التفويض. لذلك الرجوع في شرح اللقطة مهم، الرجوع إلى البحر وكتب الزركشي مهم، ويسمى التفويض، هذه مسألة التفويض. وشرح أيضا القرافي في شرح التلقيح ذكرها، قال العصمة وهي أن العلماء، يعني العصمة هذا تعبير للقرافي، العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، وأن يحكم بينهم بما أراك الله فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء، هذا واحد من العلماء اسمه موسى بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه، وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناع وجوازه ووافقه الإمام. إذن الإمام الشافعي متوقف في امتناعه وجوازه، نعم، والحاصل أنه هذا لا يمكن، يعني شرح الشيخ زكريا غير مطابق لمراد الزركشي حسب ما بينه في البحر المحيط وحسب ما ذكر الإمام القرافي. والبراءة الأصلية وهي عدم الحكم على الشيء بنفي أو إثبات، فهو دليل عدم الحكم، شوف البراءة الأصلية عدم الحكم، حكم الله في هذا أن لا حكمه، عدم الحكم، وهي عدم الحكم على الشيء بنفي أو إثبات، فهو دليل على الحكم بنفي، يعني فهو دليل على نفي الحكم، لو أردت تعبير آخر أقرب، فهو دليل على الحكم بالنفي، يعني نفي الحكم، على نفي الحكم، على الحكم بالنفي، على الحكم بنفي الحكم إثباتا أو على نفي وجود الحكم أو نفي تعلق الحكم، باعتبار أن الحكم قديم عندنا. والبراءة الأصلية عند كثيرين، فالساقط على جريح، يقتله إن استمر عليه، إنسان كان يمشي على السطح فسقط أو جبلين فسقط على جريح، فهو في حالة السقوط غير مكلف، إنه غير مختار، لا اختيار له، ليس له أي اختيار، وليس له مندوحة، ما عنده إمكانية أنه يكمل ولا ما يكمل، يكمل السقوط أو لا يكمل السقوط، هذا اللي هو الملجأ، يعني هذا قسم من أقسام الإكراه اللي هو الإكراه الملجئ الذي يفقد فيه الإنسان الاختيار ويفقد فيه الحرية، حرية الاختيار. هذا الشيخ زكريا قال أصح امتناع تكليف الغافل والملجئ وللمكره، الغافل وهو من لا يدري، الملجأ وهو من يدري ولكن لا مندوحة له عما ألجئ عليه، كالساقط من شاهق على شخص يقتله لا مندوحة له عن الوقوع عليه، القاتل له، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، فيمتنع تكليفه بالملجأ إليه وبنقيضه لعدم قدرته. فالغافل ليس انتفى في شرط من شروط التكليف هو العلم، والملجأ انتفى في شروط التكليف هو القدرة. أما المكره فهو عالم وقادر، قادر يقول مثلا اشرب الخمر وإلا قتلتك، قادر أن لا يشرب الخمر. أما الساقط على جريح يقتله ليس بقادر أن لا يسقط، ما هو ليس بقادر، لا بد أن يسقط شاء أم أبى. أما الخمر فيعني له أن يشرب ولو أن يمتنع عن الشرب، ولكن ليس بمختار هذا المكره. هل شرط تكليف الاختيار ولا ليس بشرط من شروط التكليف؟ خلاف معروف. إذن يعني في بعض المسائل لا يشترط، بعض المسائل يشترط إلى آخر ما هنالك. لكن الغافل الذي انتفى فيه شرط العلم والملجأ الذي انتفى فيه شرط القدرة ليس بمكلفين باتفاق. طيب إذن قال الساقط على جريح الذي هذا انتفى فيه شرط القدرة يقتله إن استمر عليه أو يقتل كفأه إن لم يستمر. قيل إيش ما الذي يفعله؟ قيل إنه هذه المسألة إيش ذكرها أبو هاشم وحير عقول الفقهاء فيها، ألقاها أبو هاشم الجبائي طبعا فحارت فيها عقول الفقهاء. قال الساقط على جريح قيل يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه لأن الضرر لا يزال بالضرر، يعني يريد أن يزيل الضرر بضرر آخر مثله فلا يجوز. قيل إلا إذا كان سيسقط على نبي فينتقل إلى غيره، لأن الضرر لا يزال بالضرر، لأن نفس النبي معصومة، يعني النبي معصوم ونفسه مقدمة على غيره. ولأن الانتقال إلى كفئه استئناف فعل باختياره بخلاف المكثي، وهو ما رجحته في اللب، الشيخ رجح في اللب هذا أنه يستمر عليه ما ينتقل. الانتقال هو سيسقط كذا، حرك نفسه فانتقل إلى السقوط على من بجواره، هذا الانتقال من فعله، السقوط لم يكن من فعله. أثناء السقوط ينحرف يتحرك فيسقط على آخر. نعم. ليش عبروا بجريح يعني قريب الموت فلما يسقط؟ إيه هذا. لا على جريح يعني يقتله إذا استمر عليه، لأنه سيسقط على الجريح إن استمر في السقوط وقع عليه فسيقتله. جريح ضعيف البنية وإذا سقط فسينفجر جرحه أو ينكتم نفسه، يعني شيء من القبيل. ليش؟ وأيضا لأن الجريح ما يستطيع يتحرك، يعني أيضا الجريح ما يستطيع يتحرك وضعيف البنية أيضا كذلك يعني. نعم. وهو ما رجعت في اللبي. وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفي لتساويهما في الضرر، وقيل لا حكم فيه من إذن أو منعين، ما في حكم، هذا إيش نحكم عليه؟ هذا ليس بمكلف فليس فيه حكم. ذكر وإذا كان سيسقط على اثنين فإذا انحرف يسقط على واحد، ما ذكروا هذا ما ذكروا هذا والله. هكذا ينبغي أنه يعني أقل ضررا يعني أخف ضرر. إيه فعلا. وقيل لا حكم فيه من إذن ومنع، وهو موافق لقول الكثيرين، هذا قول الكثيرين أنه براءة أصلية. وتوقف الغزالي فلم يرجح شيئا من الأقوال الثلاثة في المستصفى، يعني نصه في المستصفى. فما قولكم في من سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث، شو حتى ما جاب جريح جاب صبي، يعني لو مكث قتل من تحته أو انتقل سقط أو سيسقط على هذا الصبي ما إذا يتحرك سيقتل من حواليه ولا ترجيح. فكيف السبيل؟ قلنا يحتمل أن يقال أمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قادر، وأما ترك الحركة فلا يحتاج إلى استعمال قدرة، ويحتمل أو يحتمل أن يقال يتخير إذ لا ترجيح، ما في ترجيح فيتخير كيفه، ويحتمل ويحتمل أن يقال لا حكم لله تعالى فيه فيفعل ما يشاء، لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص في هذه المسألة، ولا نظير لهذه المسألة من المنصوصات حتى يقاس عليه، فبقي على ما كان قبل ورود الشرع. وإيش الذي كان قبل ورود الشرع؟ عدم الحكم، لا حكم قبل ورود الشرع، البراءة الأصلية، لعبر عنها أحيانا بالوقف، الوقف لا لتعارض الأدلة ولا لتحير المجتهد وكذا، لا الوقف لعدم ورود دليل، ما في دليل. نعم، ولا نظير الذي مسأله من المنصوصات حتى يقاس عليه، فبقي على ما كان قبل ورود الشرع، ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم، فكل هذا محتمل. هنا يعني إجابة عن إشكال، إنه إذا قلنا بهذا فإن هذا ينافي ما قررته يا غزالي وقرره قبلك شيخك الجويني، لأنه لا تخلو واقعة عن حكم لله، عن حكم شرعي لله لا تخلو واقعة، فهذا هذه واقعة وقد خلت عن حكم، قال يعني هذه يعني مستثنات، لا يبعد خلو واقعة واحدة ولا عن حكم، ما يبعد، فكل هذا محتمل. هذا القول الثالث الذي يقول بالبراءة الأصلية، مو قول الإمام الغزالي، وعمكمل يكمل الآن تقرير القول الثالث. الإمام الغزالي يقول فكل هذا محتمل، محتمل، وأما تكليف المحال فمحال، تكليف الغافل والملجأ محال، هذا محال، تكليف المحال محال. واختار الثالث في المنخول، وهو اختيار شيء يعني، هو في الحقيقة اختيار شيخي الجويني، قال ومختار في صورة القتل أن يقال لا حكم لله فيه، فلا يؤمر بمكث ولا انتقال، أو مكث ولا انتقال، ولكن إن تعدى في الابتداء السقوط كان متعدي في بسقوطه، نعم، فينسحب حكمه، يصير متعديا يعني بسبب يعني لا بسقوط نفسه، إنما يعني بسبب السقوط، يعني عملية السقوط هذا لا قدرة له فيها، ولكن تعديه في السقوط كونه هكذا تعدى ولم يأخذ بأسباب الحيطة والحذر وكذا، نعم، هذا التعدي هو الذي ينسحب إلى السقوط نفسه، سبب السقوط اللي هو التعدي، نعم، فينسحب إلى سقوط نفسه، والأصل سقوط لا حكم فيه، يعني لأن الانتفاء القدرة، نعم، لكن إن تعدى في الابتداء انسحب حكم العدوان، وإن لم لازم أظن يتعدى، هذه مو يقصد، وإن لم يتعدى غالبا يتعدى أو يقصد السقوط، يعني بمعنى يتعدى هكذا، بس غالب ظني الراجع، يعني شوف إذا عندك المنخور راجع. فلا يعصي، فلا لا لا يعد عاصيا، ماشي وهو كان كل ظني انه هذا طريق مستمر، وفوجئ بانه هذه بوجود حفره لم ينتبه لها، او هذه الحفره مغطاه بشيء باشجار، يعني ما انسان غطاه او كذا، لا باشجار او باوراق، فلم ينتبه لوجود الحفرة مثلا يعني فسقط، فهذا كذا يعني، فلم يتعدى لا فلا يعصي، لا يعد عاصيا ولا متعديا، ولا تكليف عليه، ولا في الحكم حكم لله في هذه الصورة، حكم الله في حقه أن لا حكم، هذه عبارة أظن إمام الجويني، ها السيناوي، الشيخ الإسلامي، نعم، لقول إمام أيوة جميل ولا صحيح ولا ينافي قوله يعني وهذا الاختيار ولا ينافي هذا الاختيار قوله كإمامه لا تخلو واقعة عن حكم الله لأن مرادهما بالحكم فيه كما قال لا تخلو واقعة عن حكم الله أو حكم لله لأن مرادهما بالحكم فيه ما يصدق بالحكم المتعارف هذا والأغلب الأعم وبانتفائه ما يصدق بالحكم وبانتفاء الحكم لقول إمامنا مسأله هو الغزالي عن ذلك قال حكم الله هنا أن لا حكمة أن لا حكمة شوف الشيخ سيناوي إيش يقول واختار الغزالي الثالثة في المنخول له الذي لخص فيه البرهان لإمامه إمام الحرمين يعني ما أظن تلخيص البرهان على كل حال وأمال يعني سمعها من الإمام الحرمين نعم لا منافاة بين قول الغزالي كإمامه إمام الحرمين لا تخلو واقعة عن حكم الله حيث إن مرادهم الحكم بالمعنى الأعم قال المحقق البني وهو ما يتحقق ويثبت للشيء في نفس الأمر سواء أكان الحكم المتعارف أكان الحكم المتعارف أو نفيه أي لا خصوص الحكم المتعارف هو أن يكون الأحكام الخمسة قال جل السيوطي لأن المراد بالحكم في قول الحكم أي من الأحكام الخمسة والبراءة الأصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار وقال الشيخ عز الدين في قواعده ليس في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرع انتهى وأصلها أن الغزالية سأل إمامه أعني إمام الحرمين فقال كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكمين فقال حكم الله أن لا حكم فقال لا أفهم هذا أنا ما فهمت هذا شلون حكم الله أن لا حكم قال الأبياري وهذا أدب حسن وتعظيم للأكابر لأن هذا تناقض إذ لا حكم نفي عام كيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم في نفسه وبما يعني لكونه غير مفهوم في نفسه قل لا أفهم إنه هو في نفسه غير مفهوم ولأني عاجز عن الفهم وبما قرر أزيل إشكال جواب الإمام تلميذه حجة الإسلام حيث إنه حول الوقف حام يعني ربما يصح القول بأنه يتوقف فيه يعني لتعارض الأدلة يعني يتوقف فيه لا لأنه لا حكم لا لله حكم ولكنه لا يدرك يتوقف فيه ايش مقصود بالمعنى الأعم اللي هو ما يشمل الحكم المتعارف وغيره وانتفاء هذا المعنى العام الحكم اللي هو الخمسة وانتفاء وعدم الحكم هذا الحكم بالمعنى العام ايه هذا جعله بالمعنى العام والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وعدم الحكم اللي هو البراءة الأصلية مقصود؟ إيه عدم الحكم اللي هو البراءة الأصلية يعني هذا هو لا حكم قبل ورود الشرع يعني براءة أصلية البراءة الأصلية غير الإباحة وهذه مسألة غير مسألة يعني شوف حتى ذكرها الأصل بقاء مرة الأصل الأشياء المنافع الأصل المنافع الإباحة والأصل المضار التحريم هذا بعد ورود الشرعي مو قبل ورود الشرعي يعني قبل ورود الشرعي لا حكم لذلك في شرح في غاية الوصول قلت تتمة لو وقع بعد البعثة أو بعد البعثة صورة لا حكم فيها فثلاثة أقوال بعد البعثة مش قبل البعثة، قبل البعثة لا حكم. الحظر لآيات يسألونك ماذا أحل لهم فإنها تدل على سوق التحريم، والإباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، والوقف لتعارض الدليل. تفسير الأصل في المنع إيه هذا يعني قول آخر. نعم. Mm-hmm.